بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى بشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولم يعقب يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما